طيبا طاهرا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والاكرام. صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 9 أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني عدم غلط، دقة وعدم غلط، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل من شدة سواد الحاجبين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتعارض مع ما قلنا أو ما قرأنا قبل ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم الأحزان. دائم الأحزان يعني دائما يعني يبدو عليه الحزن، وذلك لما يرى ما لا نرى، ولذلك يقول ويعلم ما لا نعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكنه مع ذلك كان يتبسم، يعني عندما تأتي المناسبة، يعني الدائم أو الغالب على رسول الله الحزن، لكنه عندما تأتي المناسبة كأن يلقى الصحابة رضوان الله عليهم بشيء من بشاشة الوجه وطلاقته وتبسمه، عندما يحدثه محدث فيبتسم له وهكذا. هذا مرتبط بالمناسبات وبمعاملاته صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومع أهل بيته. أما ما عدا ذلك فالغالب عليه كان الحزن لما يعلم من أمور قد تكون فيها يعني شدة على أمته. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. وهذا هو الذي أهله لأن يعني يخفى عنه كبار الذنوب، أنه مشفق وخائف من الله عز وجل ومقر بذنوبه، ليس كمن يجحد وليس كمن يقف أمام الله عز وجل فيقول له فعلت كذا وكذا فيقول لم أفعل ويكذب ويظن أن رسول الله صلى الله أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. لكن هذا لأن قلبه فيه ميل إلى الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء في فضله وصدقا مع الله سبحانه وتعالى، فكان هذا موقفه. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر

فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال رجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، طبعا لأنه كان من الأعداء. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ستة أحاديث. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه، لأن كل إنسان له أذنين، لكن هو استغرب هذا أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ صغير لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طبعا هو اللي هو، ومرت هذه الرواية يعني معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصغير ومع الكبير بالحسنى وبحسن صحبة حتى مع هذا الصبي الصغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث يعني معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا، مع أن الغلام الصغير ليس له ابن، ومع ذلك قال له: يا أبا عمير. فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، لكنه لا يعذبه، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، يعني عصفور يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال طبعا هو سيسأله هذا، فقل مات ويعني يكلمه في هذا الشأن. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، لأن كثيرا من المزاح يتجاوز به الممازح عن الحق. تداعبنا أي تمازحنا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه دابة يحمل عليها متاعه أو يركبها. استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ يعني هو الولد الناقة صغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ولد الناقة سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهو لا يقصد ولد الناقة الصغير كما فهم هذا الرجل، وهو أراد يعني أن يلغز له وأراد أن يختبر ذكاءه، فللأسف فهم أن ولد الناقة عن الصغير، مع أن الكبير أيضا إنما هو من ولد النوق لأنها ولدته حتى وإن كان كبيرا. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني إذا أراد أن يعود إلى البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. باديتنا يعني سيذهب عنا، وإن كان هذا أيضا تعريضا بأنه سيذهب إلى البادية، ونحن حاضروه يعني نحضر معه الآن، وإن كان برضو معناها أننا نعيش في الحضر يعني في المدينة وهو يعيش في البادية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما كان عايز يتخلص منه أراد أن يستمر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، يعني لن يشتريني أحد. كاسدا يعني السلعة الكاسدة، يعني التي يعرض عنها الناس لا يشترونها، فلا تكون منفقة، يعني لا يكون لها زبائن كغيرها من السلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، إنما أنت رائج عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنت كاسدا عند الناس. أو قال: إن أنت عند الله غال. نقول نكتة بالنسبة بمناسبة الرجل القبيح، بس أرجو أن يفهمها الإخوة اللي هم غير العرب. هو رجل كان قبيحا فتزوج امرأة جميلة، فأعجبته ذات يوم فقال لها: أنت جميلة. فقالت له: إذا نحن أنا وأنت في الجنة. قال لها: كيف عرفت ذلك؟ قالت: لأنني تزوجتك وأنت قبيح فصبرت، والجنة للصابرين، وأنت تزوجتني وأنا جميلة فشكرت، وأنت والجنة للشاكرين، فسنكون معا في الجنة. قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قالت: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أعدناهن مرة أخرى إلى شبابهن، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني عربا يعني متحببات إلى أزواجهن، فيعني إنها لن تكون يعني على الحالة التي فيها وهي عجوز، وإنما سيعيدها الله سبحانه وتعالى إلى شبابها. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وفيه أحد عشرة حديثا. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، وفيه أحد عشر حديثا. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر، يعني إذا كان هناك مناسبة لبيت من الشعر فإنه يقوله. كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. ده يعني هو أمية كان قبل الإسلام، فكاد أن يسلم، يعني كاد بكلامه هذا أن يكون من المسلمين، لكنه كان في الفترة التي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لبيد بن الأعصم فقد قتل كافرا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجرا أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، نزلت منها الدماء، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ وكان هذا في المعركة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب أو عن جندب، كل هذا جائز، عن ابن عبد الله البجلي نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال ابن عازب قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. سرعان الناس يعني الذين يسرعون إلى الشيء، سرعان الناس. وذلك في حديث السجود السهو، عندما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي الظهر أو العصر، فسلم على رأس الركعتين، فقال الراوي: خرج سرعان الناس، يعني بمجرد ما صلوا راحوا طالعين من المسجد، أسرعوا. فتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني ما فر إلا هؤلاء الذين أسرعوا بالفرار، لكن بقيت قلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متشجعة بشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، يعني العمرة التي كانت في السنة التالية لصلح الحديبية، يعني التي فيها قضاء عمرة الحديبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم هو أصحابه وتوجهوا إلى مكة، فمنعوا من ذلك، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام مع اتفاق في صلح الحديبية أن يرجع من العام القابل الذي بعده، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت عمرة القضاء. وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، يغيظهم بذلك، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، على تنزيل القرآن وعدم إيمانكم به، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ضربا يزيل الهام، يعني الرأس، يزيل الهام عن مقيله، يعني عن الرقبة، ويذهل الخليل عن خليله، يعني من شدة هذا الضرب لا يعبأ أحد بصديقه من هول المعركة. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، يعني وتهدد فيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه، يعني اتركه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبي. يعني هذا الكلام يغيظهم أكثر ويؤثر فيهم أكثر من أن تصوب إليهم النبال فتصيبهم. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وطبعا بقية الشعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أركبه خلفه على الدابة، فأنشدته قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي، يعني هاتي، قال حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. قال لأنه كان يعني يقول شعرا في الحقائق التي جاء بها الإسلام بعد ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدافع ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يعني بجبريل عليه السلام، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدة ما هنا مصدرية، يعني مدة ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل يدافع يؤيده. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن نبي مثله. قوله روح القدس وجبريل عليه السلام وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات إلى آخره. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني في الحديث بعد العشاء، وفي حديثان. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، من قبيلة تسمى عذرة، أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما يرى فيهم من العجائب، فقال الناس حديث خرافة، يعني كل حديث عجيب يقال له في المثل حديث خرافة، يعني حديث عجيب، كذلك الذي قص به خرافة ما رأى عندما كان في أهل الجن. حديث أم زرع، حديث أم زرع حديث غريب وحديث طويل، وهو موقوف على السيدة عائشة رضي الله عنها، وليس فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضع كلمات، هي قوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأم زرع لأبي زرع. يعني كل منهن تكلمت عن زوجها وعن أخلاقه وعن سلوكه في بيته وخارج بيته، ثم امتدحت أم زرع أبا زرع زوجها هذا الذي عاش معها دهرا وطلقها وتزوجت غيره. فلما تزوجت غيره يعني قدم لها الكثير من الخير، ولكنها آثرت أن أقل ما كان يقدمه أبو زرع أفضل من هذا الزوج الذي كان يقدم له، لأنها أحبته، أحبت أبا زرع، فألغت كل أو نسيت كل ما يقدمها هذا الزوج، ما يقدمه هذا الزوج الجديد لتلك المرأة. نقراها بقى ولا بلاش نقراها، لأنه في كثير من كلمات يعني. طيب نقراها. قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبانا عيسى بن يونس أو أخبرنا عيسى بن يونس أو حدثنا عيسى بن يونس، كل هذا جائز، عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا، يعني اتفقنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم جبل غث يعني هزيل، وغث يعني ليس لذيذ الطعم لو طبخ، على رأس جبل، على رأس جبل يعني كثير الضجر شديد الغلظة، يصعب الرقي إليه، يعني يصعب التعامل معه، على رأس جبل وعر يعني عسير المسالك أن يعني يصعد إليه، لا سهل فيرتقى يعني ليس عنده في المعاملة سهولة، فيعني يتعامل معه، وهذا يكون الجبل الذي شبهت به هذا الزوج، ولا سمينا فينتقل، لا ينتقل أحد إليه طعما فيه، فهو هزيل لا طمع فيه، يعني لا يأخذ أحد من لحمه شيئا لو ذبح، لأنه لحم جبل هزيل لا يرغب فيه في هذا اللحم. قالت الثانية يعني طبعا ذمته: وأكثر الأزواج ذممنا أزواجهن أكثرهن. قال يعني كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا منك الدهر قط. قالت الثانية مع الاعتذار للأخوات، قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، يعني لا أنشر خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني أترك هذا شيئا، يعني لا أذكر عن زوجي شيئا لأني أخاف ألا أدع شيئا إلا قلته، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني خيره وشره، يعني أذكر عجره وبجره كل شيء عنهم خيره وشره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني فيش فايدة، إن نطقت ربما طلقني يضجر من كلامي، وإن أسكت أيضا يهجرني لأنني أسكت عن أن أكلمه، لا هذا نافع ولا هذا نافع. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، تهامة اللي هو المكان في الجزيرة العربية، الجبال التي تقع بين اليمن وبين على عرض الجزيرة العربية كلها، مرة بالسعودية إلى أن تصل إلى دولة عمان أو الإمارات. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، لا حر ولا برد، ولا مخافة ولا سآم، لا يخاف منه ولا يسأم منه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، يعني أصبح كالفهد، كالفهد شجاع، كالفهد إما يكون جوة في الداخل كالفهد، إما يكون بره غير كده. قال الزوجي: إن دخل فهد وإن خرج أسد، يعني إن خرج أيضا أصبح كالأسد. لا يسأل عما عهد، لا يسأل عن شيء من شؤون بيته، عما عهد من شؤون بيته. كأنه يعني معرض، يعني هذه كلمة قد تطلق على المدح وقد تطلق على الذم، يعني إما أنه لا يشدد على شيء يعهده ولا يجده فيكون مدحا، وإما أنه يعرض عن أهل بيته فيكون ذما له. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، يعني خلص الأكل، بيكثر من الأكل، يبدو أنه لا يبقي لها شيئا، إن أكل لف وإن شرب اشتف، شرب كل الشراب سواء كان لبنا أو غير لبن، وإن اضطجع التف، التف في ثيابه ونام ما يسأل عن أحد، ولا يولج الكفة ليعلم البثاء، يعني يعرض عنها، يعني هو يلتف وينام معرضا عنها، هذا معناه. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غيّاء طباقاء، عياياء أو غيّاء معناه يعني هو الذي العنين الذي لا يأتي النساء، لا يقدر على إتيان النساء. وطبقاء هو الأحمق شديد الحمق، يعني فيه صفات غير حميدة. كل داء له داء، كل ما تتخيل من الأمراض تجد فيه، من الأدواء تجد فيه. شجك أو فلك، شجك يعني قطع، قطع يعني شج رأسه وقطع جلد رأسه، أو فلك أو ضربك أو جمع كلا لك، يعني طول ما موجود في البيت إما أنه يشجها يضربها أو يؤدي بها إلى أن يتخاصمان. فلك يعني هو الكسر والضرب أو هو الخصومة. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، يعني ناعم، ناعم في معاملتي أو ناعم في ملمسه، والريح ريح زرنب، يعني ريحه طيبة، يعني دي يمكن أول واحدة تمدح. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، تريد أن تصف زوجها بأنه كريم. رفيع العماد يعني خيمته كبيرة، والعماد هو العمود، العمود الذي في وسط، الذي في وسط الخيمة تشد إليه الخيمة، فكلما ارتفع العمود كانت الخيمة كبيرة، يعني معناها لتحوي أو ليلجأ إليها كثير من الناس وكثير من الأضياف. كثير النجاد يعني كثير النجدة، يعني أو كثير حمائل سوف يحمل السيف كثيرا لشجاعته. عظيم الرماد، عظيم الرماد كناية عن الكرم، عظيم الرماد يعني معناها. طبعا كانوا يطبخون على بالحطب، بالحطب وبالأعشاب، فكان هذا العشب وهذا الحطب يخلف رمادا، فكلما كثر الطبخ الأضياف كثر هذا الرماد، كناية عن كثرة الطبخ، وهذا الطبخ كناية عن كثرة الأضياف الذين يأكلون من طعامه. قريب البيت من الناد. الناد اللي هو النادي اللي احنا بنسميه النادي، النادي طبعا احنا عارفين النادي بيجتمع فيه كثير من الناس، فكذلك كان هذا استعمال الكلمة، كلمة النادي، لاجتماع الأهل القبيلة في مكان واحد. فهو قريب، قريب البيت من الناد، بمعنى برضو أنه كريم، بحيث إذا أتى أحد إلى النادي من الغرباء يستطيع أن يصل إلى بيته بسهولة، لا يتخذ بيته بعيدا عن الناد حتى لا يذهب إليه الأضياف، وإنما هو على العكس من ذلك. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ يعني هو إيه مالك ده؟ مالك خير من ذلك، يعني له صفات طيبة، له ابن كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني لا تسرح كثيرا لأن الأكل قريب منها. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه هوالك. المزهر، المزهر هو صوت الموسيقى، المزهر آلة من آلات اللهو، يعني من آلات الموسيقى، ويعني معناها كان من عادتهم إذا اجتمع الأضياف أو اجتمعت الجماعة منهم يعني يأتون بالموسيقى وبالجواري ويغنين ويشربون الخمر وهكذا. فإذا كان هذا الاجتماع فمعنى ذلك أن رئيس القوم مثل مالك هذا سيذبح لهم من إبله ومن نوقه، ولذلك الإبل إذا سمعت المزهر كناية عن أنها ستذبح للأضياف. قالت الحادية عشرة: وهذه أم زرع، زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني أعطاها الحلي الذي تتدلى من الإيه؟ من الأذن. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني يقدم لها الطعام الذي جعلها سمينة. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحني ففرحت، يعني يسرني دائما. وجدني في أهل غنيمة بشق، شق هو الطريق بين الجبل، طريق الضيق، ويعني تقول وجدني في مكان أو في قبيلة فقيرة، في أهل غنيمة يعني لهم غنم قليلة، في شق في جبل، في بين جبلين، في طريق بين جبلين، فجعلني في أهل صهيل وأطيط. أهل صهيل يعني أهل الخيل، وده كناية عن الأغنياء، الأغنياء في الجزيرة العربية كانوا يمتلكون الخيل ويمتلكون الإبل، أما الفقراء فيمتلكون الغنم. وحتى يعني أهلها تقول في غنيمة، يعني في غنم قليلة. فجعلني في أهل صهيل، صهيل صوت الخيل، في أهل خيل وإبل، والأطيط صوت أعواد المحابل والرجال على الجمال، أشارت بذلك إلى أنهم أهل رفاهية ونعيم. يعني الأطيط اللي هو صوت الرحل، الرحل الذي يوضع على الإبل، فيقول إنهم مرفهون إلى درجة أن عندهم الخيل وعندهم الإبل وهكذا واركبون ودائس ومنق أو منقي. طبعا هنا عندي التشكيل غير مظبوط. منقن لكن هنا منقن. ودائس ومنقن يعني المراد هنا يمكن مش شرحها كويس، لكن هو المراد انهم ياكلون الخبز اللي احنا قرأناه قبل ذلك المرقق الذي هو من لب القمح، فهم يدوسون القمح ليخلصون من سنبلها، ثم ينقونها من قشرها ليبقى الشيء الذي هو لب القمح الأبيض ويأكلون من خبزه، وهذا لا يكون إلا للإيه؟ الأغنياء العظماء. فعنده أقول فلا أقبح، إذا قلت كلامه فإنه يستحسن هذا الكلام، وأرقد فأتصبح، وإذا نمت لن يوقظني أحد حتى ينتهي الصباح. يعني تبقى، وهذا كان كناية عن أن تكون المرأة منعمة أنها تنام حتى الصباح، بل تأخذ أيضا فترة الصباح. فأتصبح يعني أنام حتى في الصباح وهو أول النهار، وأشرب فأتقمح يعني أشرب من الشراب سواء كان لبنا أو غير ذلك، فتشرب حتى تشبع من الشراب خاصة من اللبن وغيره. أم أبي زرع، هي مدحت أبا زرع هكذا، ثم تريد أن تمدح أمه فتقول أم أبي زرع، فما أم أبي زرع اللي هي حمتها دي عندنا في يعني أم الزوج. عكومها رداح، العكوم يعني الأحمال التي يوضع فيها المتاع والطعام، ورداح يعني ممتلئة كثيرة الحشو من الملابس والطعام وغير ذلك. وبيتها فساح، بيتها كبير واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة. المسل اللي هو بنسميها عندنا المسلة يعني إبرة لكن كبيرة يخاط بها الجوالات والأكياس، أكياس التي يوضع فيها التمر، يوضع فيها الدقيق، يوضع فيها كذا. فتقول إنه يعني ليس إنه رفيعا وليس سمينا. وتشبعه ذراع الجفرة، يعني إذا أكل يأكل قليلا، حتى إنه لو الذراع، والذراع ليس فيها كثير من اللحم، والجفرة اللي هو الولد إيه؟ ولد الماعز، كثير قليل اللحم فيه، ولكن هذا يكفي. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها ممتلئة، وغيظ جارتها يعني ضرتها، المراد هنا الضرة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ اللي هي أمته، خادمته. لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر، إنما يعني تكتم أسرار البيت. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني معناه الميرة طبعا اللي هو الطعام، لا تخرج ما في لا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، وقيل لا تفسده، يعني لا تفسد الطعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تملأ بيتنا اللي احنا بنسميها القمامة، وإنما هي تنظف دائما البيت، فليس فيه تعشيش، يعني ليس فيه شيء من الأوساخ والقذارات وغير ذلك، إنما هي تنظف دائما البيت. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني خرج والإبل والحيوانات ممتلئة ضروعها باللبن، يعني في وقت ربيع الماشية والإبل تجد مرعاها فيكثر لبنها، فتلد وتكثر لبنها، تمخض من المخاض، يعني من التي ولدت قريبا، فمعناها أن لبنها كثير. فلقي امرأة معها ولدان لها، طلع فوجد امرأة فأعجبته، معها ولدان لها كالفهدين يلعبان، الفهدين يا ولد الفهد الصغير، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني يلعبان، يعني هي تحملهم على رجليها فيلعبان عند خصرها وسطها، يعني برمانتين، يعني ثدييها تدليان. فعجبه كل ذلك، يعني فطلقني ونكحه، طلق أم زرع وتزوج هذه المرأة التي أعجبته. فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا غنيا، هي هذه المرأة أم زرع هذه نكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا الفرس الخير الذي يمضي في سيره بلا فطور، يعني عايزة تصف انه رجل يعني غني، واخذ خطية الرمح، اخذ رمحه ليصطاد، واراح علي نعما ثرية كثيرة، اراح على النعم اللي هي الابل والماشية، اراح عليها، يعني عاد عليها في بيتها هذا الكثير من النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل رائحة طيبة يأتي لها بصنفين زوجا، يعني صنفين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وتمتعي، بل ومتعي أهلك من هذا الخير، حتى أهلك متعيهم من هذا الخير. ميري يعني أمديهم بالميرة، وهو الطعام. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، شوف أعطاه الكثير الكثير الكثير، لكنها لم تحبه كما أحبت أبا زرع، حتى إن أصغر آنية فيها طعام يقدمه قدمه أو كان قدمه لها أبا زرع كان أفضل من هذا، وذلك طبعا لأنها أحبت أبا زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث المرفوع، هذه الكلمات الصغيرة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك، طبعا أهم حاجة أنه هو كنت لك محبا، وكنت لك يعني أقدم لك ما قدمه أبو زرع على قدر ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه سبعة أحاديث. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني لا تعذبني يوم القيامة. قال حدثني محمد بن مثنى قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق وإسرائيل ابن أبي إسحاق عن لا جده أبو إسحاق جده هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله يوم تجمع، وقال يوم تجمع عبادك، يعني بدأ قولي يوم تبعث عبادك قال يوم تجمع عبادك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما، يعني تفل شيئا خفيفا كالهواء، وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويصنع ذلك 3 مرات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. عندك كلها نفخة ولا في نفخة؟ أصلا عندي نفخة. طب هي نفخة. وكان إذا نام نفخ، يعني استغرق في نومه، استغرق من ناحية الجسم فقط. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. الحديث قصة أن السيدة عائشة يعني قالت له لم تتوضأ، فقال لها إني ينام لا ينام جسمي، إني ينام جسمي ولا ينام قلبي، يعني هذا المعنى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية، يعني الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه، هؤلاء الذين لا يرون كافيا من العيش ولا يرون مسكنا. طبعا يعني برضو ليس معناه انه ان الله ظلم هؤلاء، ولكن انما يعامل الله سبحانه وتعالى الخلق بقدر اخلاصهم له وبقدر يعني طاعتهم له وعدم طاعتهم. فربما يكون هؤلاء الناس الذين لا يكفيهم يقدموا شيئا من المعاصي، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، يعني نزل بليل يعني وهو مسافر نزل ليبيت وليستريح، إذا عرس بليل اضطجع على شق الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه هكذا، يعني حتى لا يستغرق في النوم حتى يتنبه لصلاة الصبح. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 26 حديثا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا، يعني تفعل هذا بشيء من المشقة؟ التكلف والمشقة، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني بقدر ما أعطاه الله عز وجل بقدر ما ينبغي أن يعمل شكرا لله عز وجل. والشكر هو العمل، يعني الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد بالقول والشكر بالعمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، يعني يكون فيها انتفاخ وورم. فقال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر، يعني ثم يقوم أثناء الليل كما في الأحاديث الأخرى، كان ينام أول الليل، كان يصلي بعض الركعات في أول الليل ثم يقوم فيصلي ثم يقوم فيصلي ثم يقوم في السحر فيصلي ويوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب، يعني قام نشيطا ليصلي، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، إن لم يكن جنبا يكتفي بأن يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحول الإسناد فقال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي كما تقدم هي خالته مكتوبة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، كما قلنا إن الوسادة هنا ليست التي نستعملها الآن، الوسادة الآن هي ما يوضع عليها الرأس، أما الوسادة التي يرد بها في هذا الحديث فهي المرتبة التي توضع على السرير، فهو كغلام صغير ينام في عرض الوسادة والرسول صلى الله عليه وسلم وأهله ينامون في طولها. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، يعني التي العشر الآيات التي في آخر سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات التي فيها دعاء، وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق يعني وعاء من الجلد فيه ماء، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله ابن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها. يعني هو في الحديث الأخرى وقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إلى الجهة اليمنى، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى كام؟ 12. قال معن: 6 مرات. ثم أوتر بركعة، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك نوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، يعني بدون الركعة 13 وهي ركعة الوتر، لأن ركعة الوتر يعني على رأي من يقول إنها تقضى فيصليها إذا أصبح يصليها قبل صلاة الفجر. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين كمقدمة حتى يستعيد نشاطه بعد النوم. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا يعني حول الإسناد وقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاف ابن عباس، لأن ابن عباس يعني خالته ميمونة أولا وهو صغير وكان لا يريد أن يعني يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار أيام الحيض، فكان كما في بعض الحديث كان عندها الدورة الشهرية كما يقال، فاختار هذا. أما غيره فلا يستطيع طبعا أن يبيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الغلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بركعتين خفيفتين حتى استعاد نشاطه، ثم طبعا نشاطه في أول الصلاة غير نشاطه في آخر الصلاة، ولذلك أطال في الركعتين الأوليين، يعني انتهز فرصة نشاطه فأطال في الركعتين الأوليين، ثم بالتدريج خفف من الركعات بعد ذلك. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن

قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي يعني يؤذن المؤذن. قال أيوب وأراه قال خفيفتين لأنه صلى الله عليه وسلم يكون متعبا لكن مش لازم يعني زينا يصليهما خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء اللي هو في الصبح ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي في بيته. قال حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا بشر المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. قال حدثنا محمد بن مثنى طبعا دول كم 10 والوتر 3 ركعات يبقى 13 أو ركعة وتر يبقى 11 لكن ليس هذا دائما يعني طبعا نقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وهكذا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى الذي يستطيع منا ذلك لا تطيقون ذلك يعني يكون عليكم فيه مشقة. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا يعني في كبد السماء يعني في وسط السماء وذلك يكون في أوقات معينة من في مكة بالذات يقول تكون في الشمس في الصيف في أوقات معينة في منتصف السماء بحيث لا يكون هناك ظل للأشياء. كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى 2 ركعتين دي بقى العصر العصر 2 ركعتين إذا كانت الشمس من ها هنا من ها هنا يعني من ناحية المغرب من ناحية المغرب مسافتها مثل مسافتها من ناحية المشرق قبل أن يأتي وقت الظهر. إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى 2 ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر في منتصف النهار كما قلنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4 يفصل بين كل 2 بالتسليم يعني مثنى مثنى على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين يعني يكمل التشهد. باب صلاة الضحى وفيه 9 أحاديث. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم. أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، يعني الحد الأدنى، كأنها تقول الحد الأدنى أربع ركعات. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة أبي طالب، ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات، يعني صلى سبحة يعني نافلة ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قد أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني خفيفة لكن مع تمام. قال فسبح أي صلى تطوعا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني تريد السيدة عائشة يعني إذا جاء من مغيبه يصلي الضحى في المسجد، لكن لأنها قالت قبل ذلك أنه يصلي أربع ركعات فما فوق، لكن هي تريد أنها إذا جاء من مغيبه، طبعا أول ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا جاء من مغيبه بدأ بالمسجد فصلى الضحى. وطبعا هذا يكون كثيرا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من آخر الليل فإنه يبيت خارجا ثم يدخل المدينة في الصباح. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، يعني لا يداوم عليها، ربما يكون هذا أمامهم حتى لا تكون فريضة عليهم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي عن خزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن الكلمات واختلافها اختلاف استعمالها يدمن، طبعا كلمة يدمن دي معناها ما بتكونش إلا مع الإيه مع المفترات ومع المسكرات، لكن كان استعمالها غير ذلك، يعني كان استعمالها بمعنى يدين يداوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، يعني في أول وقت الظهر. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، يعني لا تقفل حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، يعني يصليهما مرة واحدة، قال حد بدون تسليم إلا في آخر الأربع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.